إلى أن ترى الشيخ والفتاة فبل يديهما بهذا الحباء وبين لهما انخداعي للأدباء. قال الراوي: فلم أر في الاغتراب كهذا العجاب، ولا سمعت بمثله ممن جال وجاب. المقامة 46، الحلبية. روى الحارث بن همام قال: نزع بي إلى حلب شوق غلب، وطلب يا له من طلب، وكنت يومئذ خفيف الحاد حثيث النفاد، فأخذت أهبة السير وخبقت نحوها خفوق الطير، ولم أزل مذ حللت ربوعها وارتبعت ربيعها، أفاني الأيام فيما يشفي الغرام ويروي الأوام، إلى أن أقصر القلب عن ولوعه واستطار غراب البين بعد وقوعه، فأغران البال الخلو والمرح الحلو بأن أقصد حمص لأصطاف ببقعتها وأسبر رقاعة أهل رقاتها، فأسرعت إليها إسراع النجم إذا انقض للرجم، فحين خيمت برسومها ووجدت روح نسيمها، لمح طرفي شيخا قد أقبل هريره وأدبر غريره، وعنده عشرة صبيان صنوان وغير صنوان، فطاوعت في قصده الحرص لأخبر به أدباء حمص، فبش بي حين وافيته وحيا بأحسن مما حييته، فجلست إليه لأبلو جنى نطقه وأكتنه كنها حمقه، فما لبث أن أشار بعصيته إلى كبر أصيبيته وقال له: أنشد الأبيات العواطل واحذر أن تماطل، فجذا جثوة ليث وأنشد من غير ريث. أعدد لحسادك حد السلاح وأورد الآمل ورد السماح، وصارم اللهو ووصل المهاء، وأعمل الكوم وسمر الرماح، واسعى لإدراك محل سماء عماده لا للذراع المراح، والله ما السؤدد حسو الطلاء ولا مراد الحمد رؤد الرداح، وهل لحر واسع صدره وهمه ما سر أهل الصلاح، مورده حلو لسؤاله وماله ما سألوه مطاح، ما أسمع الآمل ردا ولا ما طله والمطل لؤم صراح، ولا أطاع له ولما دعا ولا كسراح له كسراح، سوده إصلاحه سره وردعه أهواءه والطماح، وحصل المدح له علمه ما مهر العور مهور الصحاح. فقال له: أحسنت يا بدير يا رأس الدير. ثم قال لتلوه المشتبه بصنوه: أدن يا نويرة يا قمر الدويرة. فدنا ولم يتباطى حتى حل منه مقعد المعاطى، فقال له: اجل الأبيات العرائس وإن لم يكن نفائس. فبر القلم وقط ثم احتجر اللوح وخط، فتنتني فجننتني تجني بتجن يفتن غب تجني، شغفتني بجفن ظبي غضيض غنج يقتضي تغيب جفني، غشيتني بزينتين فشفتني بزي يشف بين تثني، فتظنيت تجتبيني فتجزيني بنفس يشفي فخيب ظني، ثبتت في غش جيب بتزييني خبيث يبغي تشفي يبغني، فنزت في تجنبي فثنتني بنشيج يشجي بفن بفني. فلما نظر الشيخ إلى ما حضره وتصفح ما زبره قال له: بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا. ثم هتف: أقرب يا قطرب. فاقترب منه فتى يحكي نجم دجية أو تمثال دمية، فقال له: ارقم الأبيات الأخياف وتجنب الخلاف. فأخذ القلم ورقم: اسمح فبث السماح زين، ولا تخب آملا تضيف، ولا تجد رد ذي سؤال فنن أنف السؤال خفف، ولا تظن الدهور تبقي مال ضنين ولو تقشف، واحلم فجفن الكرام يوضي وصدرهم في العطاء نفنف، ولا تقن عهد ذي وداد فبث ولا تبغي ما تزيف. فقال له: لا شلت يداك